وكل عاصمة في أي بلد، في أي قطر، في أي قارة، فهي عاصمة محلية لبلدها، ولكن هذه للإسلام كله، لأنه يأتيها من الإسلام كله ويأخذون عنها ما يشاهدون وما يسمعون وينقلونه إلى بلادهم. إذن يا إخوان، نحن طوفنا إطوافا ولو خفيفا في هذا الموضوع بمناسبة الصداق والزيادة أو الغلو فيه، علما بأن هناك أمور أشد مغالاة وأشد تكليف على المتزوج، قد يقضي سنوات يستدين ويظل يسدد في دينه إلى أن يرهق، وكلما أحس بالدين بسبب الزوجة كلما كرهها، لأنها أثقلت كاهلة ومن أجلها ذل الدين. وعن ابن عباس قال: لما تزوج علي فاطمة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطها شيئا. قال: ما عندي شيء. قال: فأين درعك الحطمية؟ رواه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم. علي، ومن هو علي؟ من علي هذا جماعة؟ أبو حسن. ومن هو؟ ابن عم رسول الله. تزوج من؟ سيدة نساء العالمين، فاطمة بنت محمد، ويريد أن يدخل عليها. قالوا: لا، ما تدخل عليها حتى تعطى بس كده خلاص، خدني جيتك، لازم يعطيها شيء يشعرها. قال: ما عندي. إذا حطوا في قائمة اذهب فالتمس شيء. قال: ليس عندي شيء. إذا فالتمس ولو خاتم من حديد. قال: ما عندي. لكن علي: لا، أين درعك الحطمي؟ طب الدرع عدة القتال. قال: ما في مانع، أعطيها إياه واستعيره منها إذا دعت الحاجة إليه، لكن يكون ملكا لها. فأعطاها إياه. يذكر المؤلف هنا ويتفق عليه الفقهاء على أنه إذا لم يذكر الصداق في صلب العقد فإن العقد صحيح ويجوز الدخول بهذا العقد الذي لم يذكر فيه صداق. فإن حصل طلاق قبل الدخول فلها المتعة لأنه لم يسمى صداق، وإن سمي الصداق وطلقت قبل الدخول فلها نصف الصداق، وإن توفي قبل الدخول فلها صداقها كاملة ولها الميراث وعليها العدة، عدة الوفاة. فاتفقوا على أن الإنسان إذا لم يذكر الصداق في العقد فالعقد صحيح، ولكن عند الدخول لابد أن يقدم شيئا مما يسمى صداقا. ونرجع إلى ما يمكن أن يسمى صداقا. يرى بعض الفقهاء أن هناك حد أدنى للصداق. ابن حزم يقول: ما يسمى شيئا صح ولو حب من شعير، لأنه يطلق عليها شيء، التمس شيئا. قال: لم أجد شيئا. وبعض العلماء يقول: لا، 50 درهم، لا، 40، لا، 20. ومالك يقول: 10 دراهم. أو بعض المالكية يقولون: 4 دراهم أو ربع دينار. ليش التحديد هذا يا مالك؟ قال: هو الحد الذي تقطع فيه اليد، أي الذي يعتبر مالا، لأن السرقة، اليد السارقة لا تقطع إلا في المال،